فيما أصاب، أوضح المثال كذا بسيطة منها. موضوع الدرس باب المكتب، تجد أنواع الربط، جملة في اللسان العربي سواء كانت اسمية ولا فعلية، إذا وقعت في موضع الخبر خبر المبتدا لا بد من الرابط يربط بين وبين المبتدا. الرابط هذا إما أن يكون ضمير مذكورا مثل زين القائم أبوه، أو مقدر نحو السمن منوان بن الحمد، أي السمن منوان أي منه بن الحمد، وكذلك قراءة ابن عامر. وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله على هذه القراءة يعربه واحد منكم عريب الطيور. وأما قراءة النخل عريف معروفة، وكل وعد الله الحسنى. وأما هذه القراءة وكل وعد الله الحسنى سبعية قراءة ابن عامر السنجيتي ما يقدر يعني. ها؟ وعد الله. وعد فعل ماضي بمعنى الحسن. لفظ الجلالة. الجلالة فعل. الحسنى. مفعول به. اسمع اسمع اسمع. من أجل المفاعل. المفعول الثاني. وين المفعول الأول؟ محلوب. متقدر. وعده. وعده هو هذا راجع إلى من؟ إلى الكل. الكل هذا بمعنى الجمع. الكل بمعنى الجمع. اعتبارا للزهد. طيب هل الاعتبار اعتبار كل جاء في كتاب الله المعنى من جهة المعنى، هذا من جهة النفس وحيح كلامه، ولكن نبغي تمثل من التأمل حافظ القرآن تمثل باعتبار المعنى في كل حوص خليها حل ذكرته. ها؟ عن ذكر والقدر القرآن. ها؟ ما عندك؟ يعني لا نحن الشاهد هذا ما لم نذكره. ها؟ نذكره ما لم نذكره ما تعريف لا أنظر إلى إلى إلى إلى الآية التي إيش؟ إلى الآية التي في سورة إيش؟ في سورة ياسين. وكل في فلك يسبحون يسبحون هذا وكذلك كل حزب بما ولكن في حزب ولكن وأما هذه هي التي باعتبار المعنى وكل لا وكل في فلك يسبحون لا فلك هذا لا فلك هذا معناه تمزي في الفلك لا الفلك ما ليس من جبر الأفلاك هو هاجم الفلك هذا مفرد يا أخي انتبه انتبه كل من الشمس والقمر أسمع كل الضمير راجع إلى الشمس إلى كل نعم كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون في فلك لا لا لا هو هذا أما اعتبار اللفظ أما اعتبار اللفظ في هذه قراءة عامر بن عامر هذه الآية وكل وعد الله الحسنى فوفرد الضمير أي كل وعده الله الحسنى واضح. وأما في تلك الآية هي التي باعتبار معنى كل لأن معنى كل نعم لأن معنى كل الجمع إذا اعتبرت معنى لفظه تفرد الضمير إذا اعتبرت يعني معنى كل تجمع الضمير لأن معناه اجمع يساوي كل في فلك يسبحون كل من الشمس والقمر والنجوم يسبحون هذا الجمع هذا هذا نزيل كمان هي باب الجمع هاون التي للعقلة والشمس والقمر نزلت العاقل فاهم هذه الآية هذه القواعد التي يفهم الإنسان بها القرآن واضح؟ ما فهمت ولا؟ بشرونا إن ننزل ومنزلة إيش؟ العاقب. إذا انتقل يسبحون وإلا الشمس والقمر والنجوم ليس عاقب، ليست هذه الأشعار، ولكن نزلت بسبب يجرون. يجرون إيش؟ كمان الضمير كمان يسبحون بمعنى يجرون في الفلك. ما فهمتم ولا؟ ما فهموا أخ. وين الرابط هنا؟ وين الضمير؟ حذوفه ما هو ايش؟ وكل ايش؟ وكل وعده وعده الله الحسنى. اللهم نعم. وكذلك او يكون في الجمله هذا اشاره، اشارته يحصل اشاره يحصل بها الربط. ايوه نعم ذلك خير. مثل ايش؟ ولباس التقوى ذلك خير. اذا قدر ذلك مبتدعا. ثانيه لا تابع لللباس. لكن هنا وين؟ لباس. لا يا أخي أصبح وين الصفة؟ ذلك اسم الإشارة. ذلك. لا. صفة. لا. يا مسكين. لا أخي أصبح أنت. ليش على أبو ذلك في قراءة حفص؟ أنا فيه الشاهد. وأما قراءة و... لا. أي فيها نوعين. ما في نعت يعني مسكين. لا تقرأ القرآن هذا بهذا قراءة حفص ما فيها إلا مبتدأ ثاني. القدر هذا غير الآية غير قراءة حفص. قراءة نافع بس. ولباس التقوى ها؟ لا إذا قدرتها يعني إذا قدرتها مبتدأ لا تابعا. إيه نعم. إذا قدرنا تابع إيش؟ أيوه. إيه وشيء. إيش بدل من إيه؟ لباس. وين؟ تكون ذلك هذا بدل من لباس؟ لباس. ليش؟ ليش تكون لباس؟ من عربها بالبدل؟ ما تابع لا تابع. ها؟ هو نفع شيء. لا انتبه هذا كله. ولباس التقوى ذلك خير. طيب ما في الا هذا. هو يقول لا تابع. لا ولباس التقوى ذلك خير. ما في الا هذا. ليس التابع. وين التابع؟ ما تكون تابعا. قال ان قدر مبتدا يعني معناه لو مفهوم مفهوم اذا لم يقدر مبتدا. يا اخي انتبه هذا. عرف ودي طبيعي. لا تعرفون القرآن بإعراب ما هو طبيعي. ايش قال عبد الحميد محي الدين؟ روح عبد الحميد محي الدين أنا وقوسر رحمه الله. أنا أتكلم حول الآية والذين يمسكون بالكتاب ما أتكلم على هذا. قال لك ايش؟ يريد او غير الطبيعة. والإشارة مع العاي للمبتدا وغيرهما هو إعادة المبتدا بلفظ غير لفظه الأول. وستعرف ذلك في الكلام عن الآية الأخرى. نعم فاضي هذا. هذا التصريح قال بدل عفو بيان. ها؟ التصريح هو قال بدل عفو بيان. وين بدل؟ بدل من ايه؟ لباس. لا اللباس هذا على قراءة الرفع ولا على قراءة النفس؟ على الرفع هذا. لا اللباس هذا فيه قراءة ولباس التقوى قراءة ذلك. أي إذا كنت ولباس التقوى المعقوف يعني أسمع يعني بخطأ. نحن نتكلم على ذلك ولا نتكلم على لباس. طيب على رواية الرفع بس قوة تخربطون هذا ليه؟ ما في إلا قراءتان يعني للباس ولباس التقوى ولباس التقوى. طيب قراءة حفص ولباس التقوى مبتدأ. ذلك هذا مبتدأ صار. خير هذا خبر وهو الجملة هذا في موضع خبر ولباس. وأما على قراءة النص لا بد أن ذلك هذا مبتدأ خير ذلك خير وهو لباس التقوى نصير إلى بل ما تكون ما تكون بدل ولا عطبية يعني نحن خلونا في الغرفة بس يقولنا لباس هنا يجيب في الإشارة البدنية ويجي صحيح التقوى إذا ما وفير الابتعاد إذا جعلت ذلك هذا بدل من لباس وين الرابط ليس في ما في ما في خير لا أخي أنت ليش خير المفرد خبر لباس خبر لباس خبر لباس الذي ذلك روح لا لا ما فهمتم ما عرفتم على هذا ما عرفتم نحن ما نعرف إلا قراءة قراءة قراءة النص ولباس التقوى ذلك خير هذا تكون ذلك ممتلئ خير خير خبر أسمع وكذلك ولباس التقوى بالرف قراءة حصر ذلك كمان مرتدى خير وأما التابع هذا ما رأينا وسنفتش كمان الكتب كتب التفسير أو التصريح أروح ما نبغى من التصريح يا عرب أمسك أمسك ما في إلا هذا أمسك ماشي ماشي وكذلك قال الأخفش أو غيرهما والذين نحن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا ننظر زلمة إذن المصلح العموم الذي في إذن المصلح نعم أو على اسم بلفظه ومعناه نحو التقرى نحو الحاقة والحاقة بين الجملة لا أنا ما أسألك مش أنتظر أسأل خالبة العلم وين الآية هذا اللطيفة سفر الحاقة الحاقة والحاقة وين الشاهد فيه ولما استخد به يعني ابن الإنسان بين موضع الشاهد لا أنت تعرف الآية حتى تعرف الآية إعراب الآية بعدين الحاقة ما الحاقة أعرف لا طيب ما مبتدأ ثاني وين الخبر الخبر لمن مبتدأ الثاني أه؟ ليش ما تقولنا هذا ثم استفهام خبر مقدم الحاقة مبتلى موقف والجملة هذا كما من المبتلى الخبر في مصدر مبتلى طيب وين الرابط الآن على الوجهين بين ايش التكرار ايش ولما يوفي التكرار يعني الرفض المبتلى الآن إذا كرر لفظه ما يحتاج إلى رأي لأن هذا نفس المبتلى الأول الحاقة هذا مبتلى أول والحاقة ما الحاقة كما مبتلى ثاني خبر كرر فلا يحتاج إلى رأي هذا ابن مالك يعني وابن هشام يعلمونكم كيف تعرفون كيف تعرفت أنواع الربط يحصون بالضمير سواء الضمير هذا ظاهر ولا مقدم ويحصل ربط بإيش؟ بالإشارة ويحصل ربط التكرار واضح ويحصل ربط كمان بالعموم هذا الوقت هذا ذكره أو على اسم أعمى أو على اسم أعمى منه أعمى هذا شعره انتبهوا لها هذه العبارة عبارة ابن هشام أو على اسم أعمى منه أعمى هذا شعره أنت أسألك أنت حملة لن لا تقص هات يا ولد أو على اسم أعمى منه هات يا أعمى هذا شعره ولما ليس الصفة هذا اسم هذا مجرور أعمى منصوب كيف ايش من عام منصر الوصفية ايش بل نحن زيد نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل أعلي أبو بكر أعلي نعم طيب وين الرابع؟ وين الخبر؟ وين وين خبر أبو بكر؟ وين عشق؟ وين الخبر من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش وقت؟ وين الخبر هنا؟ إيش؟ ما تعني؟ لا سجيت روحك. اللي الناس يعني. هو قال لك. أبو بكر النعم الرسول. وين المبتدا؟ علي المبتدا ابو بكر ابو بكر نعم الرسول نعم ايش على ابو هو الفعل الماضي لانشاء المدن الفعل الماضي لانشاء المدن فعل ماضي انشاء المدن لا لا, لا من اي افعال من اي افعال الماضي جامد جامد جامد طيب من اي اساليب العربيه لانشاء المدن لانشاء ايش المدن طيب الرسول فاعل لنعمة فاعل لنعمة ها؟ فاعل نعمة وين خبر المبتدا؟ خبر المبتدا جملة الفعل الفاعل جملة الفعل الفاعل وين الرابط يا ولد؟ العمود في ال رجل العمود في ال العمود هذا مش كل العمود العمود الذي يشمل المبتدا أيوه. لأن الرجل هذا أبو بكر هل هناك جنسية تشمل أبو بكر؟ لأن أبو بكر رجل من الرجال من أفضل الرجال كما واضح ولا ولذلك استغنت الجملة اكتفت عن الرابع عن الضمع لأن فيها عموم يشمل المبتدأ وهذا نعم الرجل أمس وكذلك فأما الصبر عنها فلا صبر فأما الصبر عنها فلا صبر البيت هذا واضح الصبر الأول ليس على أبوك أما هذا ليس على أبوك شرط وتفصيل أما حرف شرط وتفصيل فقط هذا كلام مهما يكون من شيء طيب مهما يكون من شيء حرف تفصيل بس أنا قلنا تفصيلية وشرطية لا نحن تفصيلية بعد ما تكمل يعني قول هذا إيش أما تتضمن معنى الشرط في مكان الشرط وفعل الشرط ما بقي إيش إلا الجواب الجواب فا هذا فلذلك لازمة فا بعدها واضح بلا مهما يكن من شيء فالصبر ويس ها لا. الصبر لا صبر عليه فلا صبر عليها هذا لا هي واقع الجواب ها نعم لا صبر لا ناهية للجنس الصبر لا ناهية للجنس ناهية للجنس ما خبرها محذوف ما ولما هل أذكرت قول العرب فيه ها في خبر ها بيّن لازم تبين هذا وكان انتفل لأن أنا ما أعلم أن أعلم الناس المتعلمون أنت من زمان تعلم تعلم هذا فلا بد الآن يعطيك السؤال غير أسئلة غير أسئلتي هاي وين أسكف إيش قالوا قال العرب لا العرب الحجازي هنا والعرب التميمي هنا إيش قالوا في خبرية لا التي تعمل عمل إيه إيش قالوا أسكف سجوتي ما ما تذكر الاختلاف بينهم بين التميميين والحجازيين التميميون قالوا واجب حذفها والحجازيون قالوا لا لا يجب حذفها بل يصير حذفها ولذلك ابن مالك قال مفاعل وشاع في من باب إسقاط الخبر. إذا المراد مع سقوط هذا زاد الدعاء عليه النبي مثل قال ولا ضغر مثل هذا كما ولا خبر عليه هذا لو قدرنا مكان مهما يكون شيء الصبر والصبر مبتدا لا ما هو زايد ليس من تزايد في إثبات من شيء نعم هذا بيانية هذا إيش وكنت لا إيش لا أبدا ما نعربه مبتدا مهما يكون من شيء في الصبر إيش وكنت بكلمة بها وجوبا وظيفة تبه يا أنا مشي وين المحل الثاني فصل الآن النوع الثالث من أنواع الخبر خبر المبتدأ ذكرنا النوعين السابقين وهو أن يكون الخبر جملة جملة اسمية وجملة فعلية وأن يكون مفرد المفرد كمان ينقسم إلى قسمين مفرد جامد ومفرد مستقل الآن إيش النوع الثالث وهو إيش شبه الجملة ويقع الخبر فصل ويقع الخبر ظرفا نحو مثل قوله تبارك وتعالى والركب أسفل منكم والركب أسفل منكم هذا الشاهي كاهل القاطع والركب ها باب لا خلو طلعت في الصفحات لا تعرفون إلا عاطفة بس ليش ما تقول استلافية هذا استلافية الركب ركب مبتدأ كما تعرف يعرف أسفل إيش عربه ها إيش وقت ساعتك من أين ما عظم ظرف مكان ولماذا؟ ليه؟ منصوب على الظرفية منصوب على الظرفية ايش؟ الفتح منصوب الفتح على الظرفية وين الخبر؟ الجملة منكم لا حسنا ايوه جر ومجرور لا ما لا والركب أسفل منه والركب أسفل منه أنا ما أقول حالي أقف هنا لما سويتم هذا أقف التاسف التفاصيل أنا ما تحتمل هذه الاستلافية وتحتمل حالي المعنى لك نشوف هذا كلام الله ما نقول فيها إلا بسن صحيح نقطع به واضح منه الركب طيب أسفل منكم وين الخبر؟ أنا أسأل طلبة العلم عن الخبر. محمد الفعل محدود تقدير كائن. كائن أسفل منكم. كائن في أسفل منكم. لذلك الظرف سواء ظرف مكان ولا ظرف زمان لا ينصب على الظرفية إلا إذا تضمن معنى شيء. كائن أو يرجيها من أسفل منكم. إلى الصحابة رضي الله عنه وهو ركب أبي سفيان واضح أمس لا خلوا لا تقولوا شيء نحن نقول على نقلص حتى نصف صحيح نتحجم في كتاب الله ما نقول إلا بشيء صحيح عندنا نقطع أمس أفلت تقطير في الطرق نعم أسفل نعم ولكن إعرابها ظرف أي حالة أبدا كيف تكون حال يا مسكين آية إذا كنت حال يعني وين الخبر كائن في أسفل الجهة في هذا الصف هذا ظرف مكان اللي إعرابها لك بحال غلط إذا كنت حال أسفل يعني حال يعني الركب وين خبر ينفع ويقع خبر ظرفا. اه قول ويقع خبر ظرفا هذا يدل انه اصلا نفسها ممكن تكون خبر خبر، ولكن الظرف الظرف لا يكون خبر بنفسه غير المتعلق. أنا أبدا. عبد الحميد يقول قولين أشياء. أنا نحن ما نقول، نحن ما نقول بقول عبد الحميد، نقول كما قاله ابن مالك وأخبره بضيفه بحرف جر لا منا معلوم. الظرف هذا متعلق معمول يحتاج إلى المتعلق، إذا لا تقول هو الخبر. أنا قلت لك لا منا معنى كائن مستقبل عاشوف كمان، وكذلك الحمد لله ومجرور النحو الحمد لله. والصحيح أن الخبر في الحقيقة متعلقهما المحذوف، وأن تقديره كائن أو مستقر. نعم. ماذا تفعل؟ ماذا تقول؟ لا يا شعبي لا لا كمان هذا الكلام صحيح. كائن أو مستقر مفرد، لا كان أو استقر كما قاله بعضهم، وأن الضمير الذي كان فيه انتقل إلى الظرف المجرور هذا هو الحق، كما كقول الشاعر فإن فؤادي عندك الدهر أجمعه. هذا الجميل الجميل في هذا البيت قوله أجمعه. نعم. أجمعه هذا شعر أبو ياسين جاتي توكيل. توكيل لمن؟ لا. عنده اه كلام فاهم عندك دارة دارة اه دارة توكيد للضمير المستتر في الظرف عنده. نعم لأنه مرفوع هو لا يكون إلا مرفوع. ليش تقول أول الدهر؟ لا لا غلط، هذا ما في الإعرابي إذا كان فيه كذا وكذا. نعم ما ليس بإعراب. نعم. وهذا ما نعتبره إعراب. لو قلت أول هذا الدليل ابن هشام استدل أن الضمير الذي في الخبر المحذوف وجوبا نعم. انتقل لما حذف انتقل إلى الظرف نعم. بدليل فإن فؤادي يقول للمرأة هذا عندك الدهر اسمعوا هذا احفظ اسمعوا هذا يعني توكيل للضمير المستتر في الظرف هذا نعم. عندك. ولذلك الأنفع ما هو للدهر نعم. لذلك لأن الدهر منصوب وأجمعه نعم. هذا مرفوع نعم. التوكيد تابع من التوابع يتبع المتبوع نعم. عين بلا هذا من الهشام هذا يقول أنف يا مسكين أنف يقول هذا النبي هذا بيت زاهد فإن فؤادي عندك الدهر أجمعه فإن لك جثماني بأرض سواكم هذا أول البيت قد ناسب أبو حيان هذا البيت إلى كثير عزة وخاطب عزة لا ويخبر بالزمان يخبر بظرف الزمان يخبر بظرف الزمان عن اسماء المعاني أو المعاني يخبر بظرف الزمان عنها بلا شك واضح نحو الصوم اليوم والسفر غدا لا عن اسماء الزمان نعم يفيد لا عن اسماء الدوار مثل نحو زيد اليوم فإن حصلت فائدة بإخباره عن الدوار جاز كأن يكون المبتدا عام والزمان خاص مثل نحن في شهر كذا وأما نحو الورد في أيارة واليوم خمر والليلة الهلال هذا على تقليل المضاف هذا أما في الأول لا يؤثر إذا كان المبتدا إذا كان عام وكان الدرس خاص. نعم نحن في شهر رمضان هذا يجوز، نحن في شهر مبارك هذا أحضر. متعلق ولكن هذا لا يصح في زين اليوم. ولو جعلتك كائن اليوم ايش معنى زين كائن اليوم؟ معنى ما صح. ما في فايده. انتبه يا اخي، ما تعترض، ما تقدر تعترض ابن هشام في هذا. هو يسال بس. لا ما يسال. وسؤاله كانه معترض. لا ما انا ما في اعتراض لك في هذا، ولا تقدر تعترض عليك. ابن هشام. هذا الكلام كلها صحيح. وأما الولد في أيام جار هذا من السهر زمن، واليوم خمر والليلة الهلال، فأثر خروج الولد وشرب خمر وطول ورؤية الهلال وطائفة وكذلك يحذف الخبر. هذا الصبر الدنيا في مشاكل. هذا فصل لا